皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第43課です。أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في الدرس الثالث والأربعين من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو الياباني الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. 今日も一緒に楽しく勉強しましょう。 والجملة الرئيسية اليوم هي どうしてでしょうか؟ ترى لماذا؟ بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، وقد وصلت إلى قصر هيميجي بمحافظة هيوغو في إطار رحلة جامعية. إنه قصر جميل مدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وينصت الطلاب إلى شرح الأستاذ سوزوكي عن تاريخ القصر. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس الثالث والأربعين، والجملة الرئيسية هي どうしてでしょうか؟ ترى لماذا؟ 姫路城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか？ 戦争でも焼けなかったからです。 さすが、ロドリゴ。 إليكم شرح الحوار. يقول الأستاذ سوزوكي: 姫路城は奇跡の城と言われています。 يقال إن قصر هيميجي معجزة. هيميجي جو هو قصر هيميجي. اسم المنطقة هيميجي أضيف إليه جو الذي يعني قصر أو قلعة. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى موضوع الجملة. كيسيكي هي المعجزة. نو هو الحرف المساعد الذي يربط بين اسمين. و شيرو هو القصر أو القلعة. نعم، ألم تقولي إن القصر هو جو؟ القصر هو شيرو، وهكذا يقال عندما لا نذكر اسم القصر. أما عندما نذكر اسم القصر فنضيف إلى الاسم اللفظ جو الذي يعني قصر، هيميجي جو. نواصل الحوار. بعد كلمة شيرو يوجد الحرف المساعد تو الذي يستخدم بمعنى إن أو أن. いわれています يعني يقال. الفعل يقول هو إيماس، والمبني للمجهول هو إيواريماس، وحولنا إيواريماس إلى صيغة ت وهي إيواريتي. علمنا أن إضافة إيماس إلى صيغة ت من الفعل تعني الحاضر المستمر. بالضبط، إيواريتي إيماس. والآن يطرح الأستاذ سوزوكي سؤالا على الطلاب: どうしてでしょうか؟ ترى لماذا؟ وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. どうして؟ يعني لماذا؟ والأسلوب الرسمي والمهذب للسؤال عن السبب هو なぜ؟ でしょう؟ هو أسلوب للترجيح، والجملة الاستفهامية تنتهي بالحرف المساعد か. ورودريغو يجيب عن سؤال الأستاذ سوزوكي: 戦争でも焼けなかったからです。 لأنه لم يحترق حتى خلال الحرب. 戦争 هي الحرب. でも يعني حتى في، والمقصود هو حتى خلال الحرب. 焼けなかった يعني لم يحترق، وهو أسلوب دارج من 焼けませんでした. الفعل في صيغة ます هو 焼けます أي يحترق. وما هي الكلمة التي تعني سلام يا كريمة؟ السلام هو هيوا. نواصل الحوار. كرا يعني لأن، ويدل على أن الجملة سببية. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ ديس. قصر هيميجي بناء خشبي شامخ لم يشهد أي حرائق خلال تاريخه الممتد 400 سنة، ورغم أن قنبلة ألقيت على القلعة الرئيسية للقصر خلال الحرب العالمية الثانية فإنها لم تنفجر. أنا أيضا أود زيارة القصر يوما ما. وتقول أن لي رودريغو ساسنغا رودريغو دائما موفق يا رودريغو. ساسنغا هي كلمة استحسان معناها هذا إنجاز أنت جدير به ومتوقع منك لأنك إنسان متميز في هذا المجال. وقد أضافت أن اسم رودريغو ونظرا لصداقة الحميمة التي تربطهما لم تستخدم مع هذا الاسم لفظ الاحترام سان. ساسوغا هي كلمة استحسان يسعد الإنسان بسماعها لأنها تشيد بقدراته وتميزه. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 43 مرة أخرى. ヒメジ城は奇跡の城と言われています。どうしてでしょうか。戦争でも焼けなかったからです。さすがロドリゴ。 الفقرة التالية هي شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكانيتو كونانا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. اليوم ورد اللفظ ديشو، وقلت إنه للترجيح. أريد أن أعرف المزيد عن كيفية استخدامه. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كونانا يستخدم ديشو في آخر الجملة عندما نرجح وقوع شيء غير مؤكد في المستقبل. عندما نستخدم هذا اللفظ مع اسم أو صفة، نحول ديس في آخر الجملة المثبتة إلى ديشو. مثلا يرجح طقس ممطر غدا. غدا يعني أشتا، ومطر يعني أمي. سيكون الطقس ممطرا غدا يعني أشتا وا أمي ديس. نحول ديس إلى ديشو فيكون أشتا وا أمي ديشو، أي يرجح طقس ممطر غدا. أما عندما نستخدمه مع فعل فيجب أن نحول الفعل أولا إلى صيغة بسيطة مثل صيغة المعجم أو صيغة ناي، ثم نضيف ديشو. مثلا يرجح أنه سيذهب. أولا كيف نقول إنه سيذهب؟ هو يعني كاري، يذهب يعني إيكيماس، هو سيذهب يعني كاري وا إيكيماس. نحول الفعل إيكيماس إلى صيغة المعجم وهي إيكو، وبالتالي يرجح أنه سيذهب يعني كاري وا إيكو ديشو. كنا قد عرفنا في الدرس 25 أن يودا معناه يبدو أن، وهو أسلوب دارج من يودس، وله معنى قريب من ديشو. إذن ما الفرق؟ كاري وا إيكو يودس يعني يبدو أنه سيذهب. كاري وا إيكو ديشو يعني يرجح أنه سيذهب. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. صوت جرس الباب، ويلفظ في اليابانية هكذا بيم بوم. والمؤثر الصوتي الذي يطلق عند الإجابة الصحيحة في المسابقات التلفزيونية يلفظ أيضا بيم بون. وهل هناك محاكاة لفظية للمؤثر الصوتي الذي يصدر عند الإجابة الخاطئة؟ بوب. وأحيانا ما يرد على من يعطي إجابة خاطئة على سؤال فقط على سبيل المزاح بالكلمة بوب، بمعنى أنه مخطئ. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في الدرس هي تغريدة أن التي تتذكر فيها أحداث اليوم. قصر هيميجي يسمى أيضا قصر اللقلق الأبيض، وهو طائر أبيض جميل. هناك عدة روايات عن سبب هذه التسمية، ولكن يقال إن القصر الأبيض البديع يشبه طائر اللقلق الأبيض. بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس 43، وكانت الجملة الرئيسية فيه どうしてでしょうか؟ ترى لماذا؟ في الدرس القادم سيشارك الطلاب في حفل الشاي التقليدي. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.